لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومنهم من خلق للعبادة مع ابتلاء بمضاد كالجن والإنس، الذين جبلوا على خلائق وسيئات تنأى بهم غالبا عن الطاعة وتوقعهم في المعاصي ابتلاء من الله لهم، وذلك كالابتلاء بالشهوات، شهوة المطعم وشهوة المشرب وشهوة المنكح وشهوة القهر والتغلب والاستعلاء إلى غير ذلك. هنا إن شاء الله تعالى نقف، ونسأله التوفيق والسداد للجميع، والحمد لله رب العالمين. نعم. بسم الله. هذا يقول: لو سمحتم، أحسن الله إليكم، لو سمحتم مزيد توضيح الفرق بين القضاء والقدر بالنسبة لمن فرق بينهما. هذه المسألة ذكرناها بالدرس الماضي، وهي مسألة الفرق بين القضاء والقدر، عند من يقول بالفرق بينهما. وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء، واختلفوا في التمييز بين القضاء وبين القدر. والحاصل من هذا أن القدر هو ما تقدم ذكره في الليلة البارحة، فإذا خرج عن التقدير فإنه يسمى قضاء، يسمى قضاء. وهذا الخلاف، ليس فيه كبير فائدة عند أئمة أهل السنة والجماعة، ولذلك بعضهم مال إلى أنه لا فرق بينهما. فالذين فرقوا قالوا بهذا التفريق، أو بأهم ما فرقوا به هو ما سبق بيانه، من أن القدر هو نفس الأمر المقدر، فإذا وقع صار قضاء. يقول: ذكرتم حفظكم الله عن قول الإمام محمد: القدر قدرة الله، منكر القدر منكر القدري، منكر للقدرة. وذكرتم بعده: وقد ظفرت بسنده إلى زيد بن أسلم. فهل هذا من قولكم شيخنا أم من قول شيخ الإسلام تيمية وجزاكم الله خيرا؟ لا، هو من قولي. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر هذا في عامة كتبه عن الإمام أحمد رحمه الله، وذكر ثناء أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله في ذلك. ولا شك أن طالب العلم إذا وجد شيئا فيه نوع من العلو فإنه يفرح به ويرغب فيه، وهذا شيء من محاسن العلم. فالفريابي في كتابه القدر روى بسنده عن زيد بن أسلم، بسند صحيح عن زيد بن أسلم، هذه المقالة. ومعلوم أن الفريابي متوفى 301 روى هذا الأثر بسنده إلى زيد بن أسلم، فيكون وزيد بن أسلم كما ذكرت لكم في الليلة الماضية، في الليلة الماضية، أنه من شيوخ الإمام مالك، وعنه أخذ التفسير، وهذا الأثر أثر صحيح الإسناد. هذا من باب الفائدة ليس إلا. لا إله إلا الله. هل يقصد بخلق الله أفعال العباد يعني الشر والخير؟ كل ذلك مخلوق لله تعالى، لكن لا ينسب الشر إليه تأدبا معه تبارك وتعالى. يقول من المغرب شيخنا أحسن الله، يقول أحسن الله إليكم، كيف يؤاخذ ابن قدامة على استعمال لفظ الكسب وهو منصوص عليه في كتاب الله، وهل من تعقبه هو من أهل السنة والجماعة، وهل اعتماد بعض أهل البدع لفظ شرعي ينبغي تركه بدعوى مخالفتهم؟ هذه ثلاثة أسئلة. أما الأول فنقول بأننا لم نسلم بهذا النقد الذي وجه إلى ابن قدامة. وأما الثاني فالذي تعقبه نعم أحد الشراح من أهل السنة والجماعة، وأما الثالث فهذا ليس لازما، أنه إذا صار المصطلح الشرعي وتأكدنا من المصطلح الشرعي أنه قد صار شعارا لأهل البدع فإننا لا نتركه، بل نتبناه على ما جاء في الشريعة. يقول: وما الفرق بين الإرادة والمشيئة، ولماذا يقال إن المشيئة لا تقسم إلى شرعية وكونية، وقد جاءت المشيئة مذكورة في مراتب القدر؟ طيب، هذا فيه جهتان. الجهة الأولى هي مسألة الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وقد ذكرنا هذا، لكن ربما بعضكم بارك الله فيكم لا يريد أن يعني يجعل عناء لنفسه في مراجعة ما يذكر إذا كان قد أشكل عليه من جهة، وهذا ليس بجيد، هذا الأمر ليس بجيد، لأنه إذا ذكر فمعناه أننا ينبغي أن نستغل الوقت في ما هو أحسن، أو ما نقول فيما هو أحسن، فيما هو جديد ولم نأخذه. فالإرادة الكونية هي التي يلزم وقوعها ولا يلزم أن تكون محبوبة لله، والشرعية يلزم أن تكون محبوبة لله، بل هي محبوبة لله ولا يلزم وقوعها. وبإمكانك أن تقول إن الإرادة الكونية ما كان من جهة العبد، ما كان العبد فيها مسيرا، والجهة الشرعية ما كان العبد فيها مخيرا. والإرادتان من جهة متعلقهما وموجبهما، فإن الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه الله أم كرهه، والشرعية تتعلق فيما أحبه سواء وقع أو لم يقع. وذكرت لكم بأنهما يعني الإرادة الشرعية والكونية في الدرس الماضي أيضا ذكرنا بأنهما يجتمعان في من؟ الإرادتان الكونية والشرعية يجتمعان في حق المطيع على هذا، والإرادة الكونية تنفرد في حق العاصي. وأما قضية التقسيم، هل شرعية ومشيئة كونية؟ الذي عليه عامة أهل السنة أن المشيئة لا تنقسم، وأن المشيئة هي المرادفة للإرادة الكونية. ومن أهل السنة كابن كثير من يرى أنها أيضا تنقسم، ابن كثير هذا الذي يحضرني الآن يرى هذا، لكن قد تعقبه الشيوخ على هذا. يقول: كيف نرد على من يقول أن هناك تعارضا بين مكوث عيسى عليه السلام 40 عاما بعد نزول الأرض وبين أن الساعة تأتي بغتة؟ ما وجه الشاهد في هذا؟ وهل كان عيسى عليه السلام يعلم بذلك؟ وهل يلزم أن تكون الأربعين عاما هذه أن تكون يعني محدودة بهذا الزمن الذي يقال فيه عند نزوله أو بعد نزوله أو بعد فراغه من قتل المسيح؟ هذا واقع، والساعة واقعة بغتة لا يعلمها محمد عليه الصلاة والسلام فضلا عن عيسى. يقول أحسن الله إليكم: نقلتم عن العلماء إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فكيف نرد على استدلال بعض الأحاديث، أحاديث الشفاعة وحديث البطاقة وعدم وجوب العمل للنجاة في الخلود في النار؟ ما وجه الإشكال فيها؟ أحاديث الشفاعة وحديث البطاقة ليس فيها نفي للعمل وأنه لم يأتي بشيء من العمل الذي تقع به نجاته، هذه جهة. الجهة الثانية أنهم حملوا مثل هذه الأحاديث كحديث لم يعملوا خيرا قط في حق من لم يتمكن من العمل. وجهة ثالثة هي أنهم قالوا إن هذه النصوص محتملة للتأويل وتلك النصوص محكمة لا خلاف فيها. فهذه ثلاثة أجوبة، ركز عليها وناقشها وابحث عنها، ستجد إن شاء الله بها طمأنينة. تقول: ما معنى جعل الإيمان، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وإليكم، ما معنى جعل الإيمان متفاضلا؟ يعني على مراتب، فأهله ليسوا فيه سواء كما تقوله المرجئة، ولا يجعلون كما يقول القحطاني رحمه الله: إيمان جبريل وإيمان الذي ركب المعاصي عندكم سيان. فهم متفاضلون في مراتب الإيمان، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان أفراد وآحاد الصحابة رضي الله عنهم كما هو معلوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وإليكم. ما معنى أن الله أن لله صفات معنى وصفات أجزاء؟ لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، من أين أتيت به؟ اسأل عنه من قال به. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وإليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وإليكم. هل بالمفهوم المخالف نستطيع أن نقول إن الكفر 70 شعبة؟ لا، ما نستطيع. ولكن الذي قرره أهل العلم أن الإيمان هكذا 70 شعبة، ثم يقولون هذا العدد ذاته ليس لذاته، ليس مفهوما. لذلك بعضهم حاول كالحليمي والبيهقي وغيرهم أن يجمعوا هذه 70، ومنهم من زاد ومنهم من نقص. وأما الكفر فأطلقوا عليه شعب ولم يحددوا هذه الشعب فيما أعلم، لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب. هل يصح أن نقول إن اعتقاد القلب هو الركن الأعظم في أركان الإيمان وأن بقية الأركان تابعة له؟ ولا هذا أعلمه ولم أسمعه من شيوخنا. الإيمان قول وعمل واعتقاد. يقول: أحسن الله إليكم، هل كل كتاب يرد فيه الشرح نرجع إليه ونطالعه؟ لا، هذا لمن أراد الزيادة يعني. وهذه الطريقة في الحقيقة أننا استفدناها من شيخنا العلامة ابن غديان عليه رحمة الله، فإن طالب العلم أحيانا في بعض المسائل المهمة قد تكون عنده نهمة. الإنسان لكن إذا أراد أن يتوسع، إذا أراد أن يقف على أكثر مما ذكر، فإنه يرجع إليه. هذا من باب الفائدة، من باب الفائدة والمذاكرة، على أن هذا من أحسن الكتب، أو إن هذا الكتاب فيه مميزات، بدلا من أن يذهب طالب العلم إلى هنا وهنا يبحث عن كتاب فيذكر له ذلك، ما أنه يلزمه أن يرجع إليه أو يطالعه. لا، من أراد أن يرجع إليه إلى هذا الكتاب المذكور ويطالع فيه ويقرأ ويلخص ما استفاده حتى تكون المسألة يعني متقنة عنده، الحمد لله، هذا خير كبير. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، على اعتبار صحة حديث تميم الداري رضي الله عنه عن الدجال، فكيف نجمع بينه وبين حديث رأيتكم ليلتكم هذا فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أما قولك على اعتبار فليس له اعتبار إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأن الحديث خرجه مسلم في صحيحه، ولا نعلم أحدا ممن ألزم مسلما أو تتبعه أو انتقد عليه جملة من الأحاديث، أعني من الحفاظ المتقدمين، تعرض إلى هذا الحديث أو لهذا الحديث بالنقد. فهو في صحيح مسلم فقد بلغ مرتبة من الصحة. وأما هذا الجمع بينهم وبين هذا الحديث فهو كما يقول العلماء من العام المخصوص كحديث الدجال. فحديث الدجال، بل هو حديث الدجال الذي ذكر هنا في حديث فاطمة بنت قيس، هو حديث تميم الداري، لأن الذي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر به عن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. فهذا من العام المخصوص لوجود الدليل الدال عليه. ومما يدل على هذا أيضا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإن هذا داخل في التخصيص لهذا العام. وما ثبت من نحوه يحذوه كل من قال بأن الدجال هو ابن صياد، كما هو قول طائفة كبيرة من السلف. ونسأل الله إليكم وبارك فيكم، ما معنى قول السلف؟ الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب وعمل الجوارح يعني أنه مركب من القول والعمل. ومنهم من يطلق هذه اللفظة، ومنهم من يزيد فيقول قول وعمل ونية، ومنهم من يقول قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، كلها مفادها واحد. هل يعاقب على نقض الإيمان؟ هل خروج إيش؟ هل يعاقب على نقص الإيمان؟ على حسب السبب. إن كان السبب لهذا النقص من جهة ترك المأمور الواجب أو فعل المحرم، هذا يعاقب على سببه وأصله لا على نقصانه. أما إذا كان نقص الإيمان راجعا إلى ما يسع المؤمن أن يتركه كالأمور المستحبة والنوافل والأمور الزائدة في العبادات، فهذا لا يعاقب عليه الإنسان، راجعة إلى مسألة الأصول. هل الخروج من الإرجاء والتحقيق كل ما في تعريف الإيمان أو تحقيق بعضها فقط؟ لا، لابد من تحقيقها كلها، وإلا لم يخرج من الإرجاء. يقول مزيد لشرح حديث يخرج من النار من قال فيه مثقال أو ذرة من إيمان. واضح من جهة أنه يمن الله تبارك وتعالى بفضله على من يشاء من عباده، فيكون في قلبه من في قلبه هذا القدر من الإيمان فيخرجه الله تبارك وتعالى، وهو من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد. يقول أحسن الله إليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وإليكم، هل وضحتم لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء في المسجد الأقصى مع أن الصلاة فرضت عليه فيما بعد في المعراج على هذه العدد وهذه الكيفية وهذه الصفة؟ أما كونه لم يكن يصلي قبل الإسراء والمعراج فلا، بل كان يصلي هو وأصحابه، والله أعلم بتلك الصلاة التي كان يصليها. يقول أحسن الله إليكم وإزالة لكم الرواء إليكم، ما هو حكم من ينكر ويرد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل خبر ملك الموت مع موسى عليه السلام مع علمه بأن الحديث في الصحيحين؟ طائفة من السلف يكفرونه كإسحاق بن راهويه، ولكن ينظر في الشبهة العارضة له وفي السبب الموجب لرده، وإلا فإن طائفة من السلف كما ذكر شيخ الإسلام في الصارم المسلول ليس في حديث المسيح الدجال، ليس في حديث عفوا فقع عيسى، لكن في من رد حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة قال بها طوائف من أهل العلم، لكن لا بد من النظر في الموجب لذلك. من ال أحسن الله إليكم، لماذا أمرنا باستعاذة المسيح الدجال؟ نحن نعلم أن فتنته من علامات الساعة الكبرى والتي لم تظهر بعد وبعيدة عنا، وما أدراك أنها بعيدة عنا؟ في حديث مسلم، حديث النواس بن سمعان، لما أخبر النبي صلى الله ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بالدجال وما وهو حديث طويل، حتى خافوا وفرقوا من ذلك، وحتى أن أحدهم يعني خاف أن يذهب إلى طائفة النخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن يخرج وأنا فيكم ف إن يخرج وأنا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن يخرج وأنا فيكم فأنا أكفيكموه، أو بهذا المعنى، وإن يخرج بعد فالله خليفتي على كل مسلم. هذا يدل على أنه قد يقع في زمن قريب من العبد، فلا يستبعد ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ منه من جملة الأرباع. يقول في مسألة القضاء: الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، كيف نفهم هذه الجملة على وجه الصواب وفقكم الله تعالى؟ لا إشكال في هذا، يعني من جهتي أن الله تبارك وتعالى قدر الخير قدر الشر، هذا شيء لا إشكال فيه، وهو داخل في ضمن القدر. من قول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، أنه لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى تأدبا معه جل وعلا. ولعلنا إن شاء الله نفصل في هذا في موضع آخر، لأني بدأت لا إله إلا الله. يقول صلى الله إليكم وإليكم: هل ما يحتويه القرآن من أمر ونهي من كلام الله الشرعي أو الكوني؟ أنكم قلتم في بداية الدرس السادس يدخل فيه الكلام الكوني، وهو كلام الله الواقع كونا، هو الذي يقع به الأمر والنهي. لا، الأمر والنهي الكوني، أما ما في القرآن فهو كلام الله الشرعي، لا ارتياب فيه، لا خلاف فيه، لا تردد فيه على الإطلاق. أما ما يقع كونا فالمراد بالأمر والنهي الأمر والنهي الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب والله أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.